والاستعداد النفسي لتقبل بل عفوا أخطأت حتى تفهموا صراحة، هل عنده استعداد لتفهم مش لتقبل؟ وقد تكون الحجة واضحة بينا ولا يقبلها المغرض المشرك الكافر، لكن أريد وأعيد ما أريد فأقول، إذا كان عنده استعداد ليتفهم الحجة، فإذا تحقق الشرط الأول في نفس المبلغ ثم تبين للمبلغ أن المبلغ استوعب الموضوع بحجته وبيانه، حين ذاك يمكن أن يقول أنا أقمت الحجة على فلان. أنا شخصيا من الصعب أن أتصور أن أي شخص يقول أنا أقمت الحجة على فلان أن كلامه مطابق للواقع، صعب أن أتصور هذه الحقيقة، لأني لا أجد بل لا أكاد أتصور اجتماع الشروط في المبلغ والمبلغ، فقد أحد الطرفين يختل فيه الأمر، فلا يصح أن يقال أقمت الحجة على فلان، هذا من جهة. من جهة ثانية، ما المقصود بقول من يدعي أنه أنا أقمت الحجة على فلان؟ هل المقصود تكفيره؟ تكفيره ما بيجعل حد فاصل بينه وبين الكفر إلا السيف، فهو إذا اختار الكفر على السيف فهو كافر بلا شك. أما ونحن نعيش اليوم في فوضى من الحرية لا حدود لها، والإنسان حر فيما يقول وفيما يتصرف، فنقول أنه أقمنا الحجة، وما الهدف من وراء ذلك؟ تكفير؟ لا تستطيع أن تقول أنا أقمت الحجة عليه فهو كافر، لأنه يقف في الطريق ما ذكرناه آنفا. إذن لم يبقى هناك إلا أن نكل أمر هذا الإنسان إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم حقيقة هذا المبلغ وذاك المبلغ، أي هل أقيمت الحجة على المبلغ أم لا؟ ربك العليم بما في الصدور فهو حسيبه. أما نحن فلنا ظاهر أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا في النادر جدا جدا أنا أتصور رجل عالم حقيقة بالكتاب والسنة، وفي الطرف الآخر مبلغ تبلغ الأمر وتفهمه لكن عاند وكفر، هذا هو الذي يمكن أن يقال إنه كفر، ما أنه في مجتمعنا هذا لا يترتب وراء ذلك كبير أمر، لأن الأحكام الشرعية لا تطبق. هذا ما عندي. هذا السادة في نفس المسألة، إنه ما بده يطبق عليه حكم أو ما بده يطلق عليه اسم كافر، مثلا هذا الرجل يكون إمام ويصرف عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالاستغاثة مثلا، وتكلموا معه كثير من الناس في هذا الموضوع ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فهل إذا كان هذا إمام يصلي خلفه ويعيد الصلاة أو لا يصلي خلفه؟ هذا يرجع للبحث السابق. إذا اعتقد أنه أقام الحجة يعني أنا أقول في كثير من الأحيان باختصار، هل تعتقد أن هذا رجل ارتد عن دينه؟ يعني يتصور صورة زيد من الناس جادل عمرو من الناس ويقول زيد بأنه أقام الحجة عليه، هل هو مقتنع بقوله هذا أي أنه أقام الحجة عليه إلى درجة أنه يقول هذا ارتد مرتد عن دينه فطلقت زوجته ولا بد من تجديد عقده عليها، لا بد من تجديد إيمانه أولا ثم تجديد عقده عليها ثانيا؟ فإن قال إيه نعم أنا أقول له لا تصلي خلفه،